بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. نرحب بكم أيها الأخوة في هذا الجمع الطيب المبارك. لقاؤنا اليوم هو اللقاء 19، هو الدرس 19 من دروس تاريخ السياسي للدولة الأموية، وهذه الدروس هي دروس في سلسلة التاريخ السياسي الإسلامي. تكلمنا قبل ذلك إذا تذكرون عن الحروب الصليبية، دروس الحروب الصليبية والتاريخ السياسي للمغرب والأندلس، تاريخ السياسي للدولة العثمانية، تاريخ السياسي للدولة العباسية. وها نحن اليوم نواصل الكلام في التاريخ السياسي للدولة الأموية، ونحن يعني اقتربنا من النهاية. ربما هذا اللقاء واللقاء إن شاء الله الذي الآخر سوف يكون اللقاء الأخير، لقاء 20، درس 20 هو اللقاء الأخير بإذن الله. وقبل أن نبدأ في أحداث هذا اللقاء، هذا الدرس، درس 19، نريد أن نتكلم وبعجالة سريعة عن بعض الأمور التي ذكرناها في اللقاء الماضي، درس الماضي. المرة الماضية تكلمنا عن الأحداث التي تمت في الأندلس، قضاء على ثورة البربر في الأندلس التي قادها ابن هدين. عبد الملك بن قطن الفهري أرسل بالسفن إلى بلج بن بشر ومن معه في سبتة، فحملتهم إلى الأندلس، وفي الأندلس التقوا مع البربر وقضوا على ثورتهم، هزموهم، ألحقوا بهم هزيمة كبيرة. ثم تكلمنا بعد ذلك عن مقتل عبد الملك بن قطن الفهري بسبب فتنة قبلية حصلت هناك، وتكلمنا أيضا عن الولاة في الأندلس منذ الفتح، فتح الأندلس على طارق بن زياد وموسى بن نصير، ثم أول ولاة على الأندلس وهو عبد العزيز بن موسى بن نصير، وجهاد الولاة، ولاة الأندلس، تكلمنا عن جهادهم في جنوب فرنسا. وأيضا من ضمن ما تكلمنا به اللقاء الماضي تكلمنا عن الأحداث التي تمت في عهد الوليد بن يزيد خليفة الأموي الحادي عشر وليد الفاسق، ثم ما كان من مقتله على يد ابن عمه خليفة الأموي بعد ذلك الثاني عشر يزيد بن وليد بن عبد الملك الذي يلقب بالناقص، يزيد الناقص. ثم حدوث الفتنة التي أعقبت مقتل وليد بن يزيد، وليد الفاسق لما قتل باعتباره ولي الأمر الشرعي خليفة المسلمين، يعني قتلوه واغتصبوا منه الخلافة، هذا أدى إلى حدوث الفتن الكثير من بلاد الشام وغيرها. وأيضا قلنا بأن يزيد ابن الوليد خليفة الأموي الثاني عشر لم يبقى في الحكم إلا 6 أشهر تقريبا، ثم جاء من بعده يقولون بأنه لم يعهد بالأمر إلى أخيه إبراهيم بن الوليد. ولكن على كل حال إبراهيم بن الوليد يعتبر الخليفة الأموي الثالث عشر، وبقى في الحكم أو في الخلافة إن شئتم كما قال المؤرخون، بقى فقط 70 ليلة، 70 ليلة بقى في الحكم. هذا يريكم أيها الأخوة مدى اضطراب الدولة الأموية في تلك الفترة من تاريخ أواخر أيامها. ثم كان الأمر بعد ذلك لمروان بن محمد بن مروان بن الحكم آخر الخلفاء الأمويين، وسوف نتكلم في هذا اللقاء هذه الليلة، سوف نتكلم